قيل بشرط ثامن، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للرياء والشرك، نعم، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للإباء والترك والكبر، نعم، المحبة المنافية لضدها، هذه سبعة، والثامن ما هو الثامن؟ ما هو ضد المحبة؟ البراء، يعني البراءة من الشرك وأهله، يعني ما يصلح يقول لا إله إلا الله وهو لا يتبرأ من الشرك وأهله، لأنه لا إله نفي إلا الله إثبات. يقول ما حكم مرور الشخص بين يدي الصف من أمام المصلين بحثا عن مكان يصلي فيه؟ المأمومين سترتهم سترة الإمام، يصح أن يمر الشخص بين أيدي المأمومين لأن سترتهم سترة الإمام، لا يقطع صلاتهم مرور المار بين أيديهم لأنهم مأمومين وسترتهم هي سترة الإمام. هذا سؤال شخص، يعني جزاه الله خير، وصاحب السؤال الأول ظاهر الخط واحد إلا إذا كان كتب لغيره، يعني يسأل سؤال كأنه ما سمع الدرس، يقول كم عدد الشفاعات؟ طبعا لا تحصر الشفاعات بعدد معين، كم يشترك في الشفاعات؟ هل يشترك في الشفاعات الرسل والمؤمنون؟ نعم، والملائكة يعني في بعضها، أما الشفاعة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة في الموقف، الشفاعة عند الله أن يأتي لتخليص أهل الموقف، ليقضي بينهم، ليفصل بينهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يأتي الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم عنده، ذلك هو المقام المحمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله، نعم، جزاك الله خير على دعائك. يقول هل هناك أناس يعذبون كعذاب أبي طالب أم هو عذاب خاص بأبي طالب؟ لا أعلم، لا أعلم، إنما الذي ورد ورد حديث أهون الناس عذابا رجل، نعم، يلبس نعلين أو شراك من نار يغلي منها دماغه، وورد في حق أبي طالب ما سمعنا أنه شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من الدرك الأسفل إلى ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول بعض المصلين يحملون هواتف نقالة فيها الموسيقى تشوش على المصلين والمصلون، هذه على ما جرت خلال وجودهم في المسجد. طيب وش المطلوب؟ نسأل الله أن يهديهم، كم نبهناهم ونخشى أنهم من غير قصد، على كل حال ما في أحد يقصد أن يشوش على المصلين أو يقصد أن يجلب الموسيقى للمسجد، وقد يتحول ولو صوريا إلى ما يشبه الكنيسة، لأن الموسيقى إنما تستعمل في الكنائس، كنائس النصارى، فالإخوة الذين يحضرون الجوالات لا يقصدون إن شاء الله هذه المقاصد، لكن يغفل ويسهو، وينبغي أن ينتبه لهذا، يجعله صامتا أو يغلقه لأنه إذا دخل المسجد، إذا جاء للصلاة دخل المسجد لا يأتي إلا للصلاة، والملائكة لا تزال تصلي ولا يزال في صلاة ما لم يحدث أو يعني يخرج عن مجال الصلاة في الاشتغال بالدنيا، وهذا الهاتف يهجم عليك وتتكلم مع من تكلم معك، وربما يعني توجهه بأمور دنيوية وتخرج من احتسابك واعتكافك في المسجد. ينبغي يعني أن يعطى كل حالة حكمها. كيف يتم العلاج من السهر، يعني من السحر؟ كيف يتم العلاج من السحر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. يعالج السحر بالدعاء، يعالج السحر بقراءة القرآن، والسحر يبطله الله سبحانه وتعالى. السحر عمل المفسدين، قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وذكر الله عز وجل عن سحر السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحل السحر عنك، كما يعني حله عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الوقاية منه بالأوراد، بذكر الله، بالتحصن، والقدر نعم لا يرده الحذر، ولكن ادفع القدر بالقدر. إذا قدر الله عليك شيء فادفعه بالدعاء، والدعاء من القدر، عالج القدر بالقدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الدخول في مجلس الشعب بمصر أو بعض الدول العربية أو الترشيح بالمجلس بقصد تحكيم أو تطبيق شرع الله وإن كان متأولا وما حكمه؟ هذه أمور لا أعرفها ولا أتصورها، والكلام فيها يعني الكلام فيها فيه خطورة، لأنها أمور دقيقة وقد يعني لا تطبق القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو إذا يعني كان لابد من ارتكاب إحدى المفسدتين فترتكب الأخف لتلافي الأعظم، وإذا كان لابد من تفويت إحدى المصلحتين فيفوت المصلحة الدنيا لتحصيل العليا. تطبيق هذه القاعدة أمر يعني صعب. إن طبق قاعدة المصالح والموازنة بينها والمفاسد والموازنة بينها، وكان في هذا يعني قرب من الخير وقرب من تحقيق الدين، أفضل من لو تركه. هذا أمر محل اجتهاد، والكلام فيه كما قلت إنه بالغ الخطورة، لأنها مسألة دقيقة، يعني تصورها وضبط تصورها يصعب. الشيخ المبارك فوري له رسالة. الشيخ المبارك فوري له رسالة. جزاك الله خير. الشيخ المبارك فوري محقق ومن أهل الحديث. من هو المبارك فوري؟ صفي الدين؟ أي صفي الدين أي رحمة الله عليه. نعم، نعم الشخص، الله يرحمه ويغفر له. هذا من أهل التوحيد ومن أهل الحديث، فلو تكرمت يعني لعلك. أظن له فعلا لكني نسيتها، إن كانت قريبة الرسالة يعني نطلع عليها إن شاء الله. أظن المجالس أو كذا له رسالة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أطفال الكفار إذا ماتوا في النار أم في الجنة؟ الله أعلم، الله أعلم. يعني ورد أنه يعني قد الله سبحانه وتعالى النص المحكم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يعذب الله أحدا إلا إذا قامت عليه الحجة. فقد يعني ورد أنه مثل أهل الفترة ومثل أنه يبعث لهم يوم القيامة. يبعث لهم يمتحنون يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة؟ وما صحة من قال وما صحة دليل من قال إن بعض الصحابة كانوا يأخذون من العوارض؟ نعم، هو الحين المشكلة ليست في الأخذ من اللحية، المشكلة في حلق اللحية. وبعض الصحابة يذكر عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة. وشيخنا الشيخ ابن باز يقول الحجة في روايته لا برأيه، لأن ابن عمر روى يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرخاء اللحى. فعلى كل حال المسألة يعني ذكروا عن عمر رضي الله عنه أن شخصا يعني كان يقول إنه في الطبراني، يقال إنه في رواه الطبراني، لشخصا كانت له لحية يعني يهملها صاحبها، فقال ائتوني بالجلمين، فقص منها وقال أصلح لحيتك أو أصلح شعرك أو أفسده. إذا صح هذا فهذا أيضا من عمل عمر رضي الله عنه. والأمر في هذا ربما يكون يعني محل اجتهاد. وكما قلت المسألة الآن أو المشكلة الآن في محاربة اللحية وحلقها بالموس. وأظن أذكر مرة أخرى ما قاله أحد يعني إخواننا وطلابنا في معهد الحرم، يقول لله در كريمة ألقت على صدري ذوائبها محل شرائري، لم أرضى ذا القرنين من أكفائها، كلا ولا موسى كأني سامري. يعني اللحية. فعلى كل حال يعني في فريق من الناس يعظمون الأمر، وأخشى أن يكون منهم، إلا أنه يعني فيما أعلم إن شاء الله صحت عقيدته، والله أعلم، لأنه درس يمكن برزي يعرفه، لأنه درس كتاب التوحيد ودرس الواسطية والحموية والتدمرية واختبر فيها ونجح. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال هل الذين لا يغسلون أرجلهم لهم حرمة المرور بين أيديهم في الصلاة؟ إذا أساءوا تسيء معهم؟ لا يعني لا تسيء إلى من أساء، يعني لا تعامله بالإساءة. كونك تمر بين أيديهم يحدث فتنة، وربما يعني يكون لهم حجة، نحن نصلي وأنت تمر بين أيدينا وتقول إنك من السلفيين ومن أهل السنة، فكيف تستجيز هذا الأمر؟ على كل حال يعني لا تعامل المسيء بالإساءة. هل يجوز للإنسان أن يقول اللهم ارفع ذكري بين الناس؟ يعني هذا مما امتن الله به على بعض عباده وجعل لهم لسان صدق في الآخرين، يعني يسأل الله أن الله سبحانه وتعالى يجعل له لسان صدق في الآخرين ويرفع ذكره كما رفع ذكر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويلحقه في زمرتهم. أظن أن هذا إن شاء الله لا بأس به، لكن فيه ما هو أهم من هذا، فيه ما هو أهم من هذا، وهو سؤال الله الجنة والاستعادة به من النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاسأل يعني المهم، لأن يخشى إذا كنت مهتم بالسمعة ومهتم برفعة الذكر أنك تقف عند هذا الحد، وهذا لا ينجي. من ارتفع ذكره وانتشرت سمعته قد لا يكون ناجيا من النار والعياذ بالله. فارفع همتك واسأل الله النجاة من النار. كيف نجمع بين قولي بين قول العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو صفة من صفات الله مع قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات؟ إيه لاحظ يا أخي، الله يعافيك، ها؟ إلا دعاء، خلوا دعاء، خلوا دعاء. لكن إيش قال؟ قال بكلمات الله، ها؟ يعني إذا سألت الله بصفته القائمة به، أي نعم، وسلطانه القديم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فسألت الله عز وجل بصفته، وهذا من سؤال الله عز وجل بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما فيه تعارض، ما فيه تعارض احتجاج العلماء به على أن كلام الله غير مخلوق. نعم، لو كان مخلوقا لم يستعذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا يجوز أن يستعاذ بمخلوق. من اللي يقول أنه لا يجوز أن يدعو؟ هو صح، لا يجوز أن يدعو صفة، الصفة لا يقول يا رحمة الله دومي، لكن يقول اللهم أني أسألك برحمتك، يسأل الله بصفته، يسأل الله بصفته. فرق بين كونك تسأل الله بصفته أو تستعيذ بصفة الله مضافة إليه، من كونك يعني تدعو الصفة على أنها قائمة بذاتها، لأنه ليست هناك صفة تقوم بذاتها، إنما الصفة تقوم بالموصوف، الصفة تقوم بالموصوف. الصفة ليست إلها، صفات الله، صفة الله ليست إلها، لأنها قائمة بالله عز وجل، ولا يعقل ذات بدون صفات. يقول رجل تزوج امرأة ولم ينجب منها ثم طلقها وتزوجت بآخر وأنجبت بنات، هل يجوز للرجل الأول أن يتزوج من بنات هذه المرأة؟ لا، ما يجوز، ما دام دخل بها فهذه البنات يعني لا يجوز له، بناتها لا يجوز له أن يتزوج منهن، ربائبه يعتبرنا لأنه دخل بأمهن. هل يشفع الطفل لوالديه حتى ولو كان يعني إذا ولو كان والداه عصاه، إذا كانوا من الموحدين، إذا كانوا من الموحدين؟ هل يجوز كثرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز، لأن تكرار الزيارة يكون عيدا، يجعله عيدا. العيد ما اعتيد أو كرر أو تكرر، اعتيد مكانه أو تكرر في زمانه، فهذا هو العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، أو دعا أن لا يجعل قبره نعم وثنا يعبد. على كل حال نهى عن اتخاذ قبره عيدا. ها؟ وهل يجوز التوجه للقبة الخضراء والدعاء إيش في أثناء التوجه؟ هذا بدعة، توجه من بعيد نحو القبة والدعاء من بعيد هذا بدعة لا تتحقق به الزيارة ولا يعني يفيد، لأن الذي يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه أينما كان، القريب والبعيد سواء، ويسلم عليه سواء كان بعيدا أو قريبا، كلهم سواء. لله ملائكة سياحين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام، ويقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا رد برزخي لا تعلم كيفيته. على كل حال ما يتوجه من بعيد إلى القبلة ويدعو إلا الجهلة المبتدعة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل إيش؟ هل من نصوحة أو نصيحة؟ نعم من نصيحة عن من يصوركم في جواله وأنتم تلقون الدرس. على كل حال أنا لا أحب هذا، ولكن إذا كان مثل تصوير التلفزيون أو الرائي من أجل نقل مشهد من مشاهد المسلمين وهم يصلون، أو نقل الدرس يعني بالحرف والصورة وكيفية إلقاء الخطيب أو إلقاء المدرس، هذا فيه أيضا زيادة تبليغ للسامع، لأنه لا يستوي حينما تسمع كلام مجرد ومع كونك ترى الخطيب يتكلم وترى يعني كيفية انفعاله وكيفية خروج الكلام منه وتحمسه، ويعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب اشتد صوته، ارتفع صوته واشتد في خطبته. بعض الأمور هذه لا ترى إلا إذا رؤيت صورته، فلعل في هذا يعني لعل في هذا جلب مصلحة. وقد قال بعض المشايخ والعلماء وأظن كلامه صحيح، يقول إن تحريم التصوير هو من باب تحريم الوسائل المفضية إلى الشرور، فإذا كان التصوير وسيلة تفضي إلى الشرك تفضي إلى المفاسد فهنا من باب تحريم الوسائل، لا ليس تحريما يعني مقصودا بذاته بالتحريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يليق بك وأنت على هذه الحال أن تلهو باللعب، ينبغي أن تتسلى بالقرآن بذكر الله عز وجل، تستغني بالقرآن وتشتغل بذكر الله عز وجل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال هل يشمل هذا السؤال كل ميت، أي نبي ملك جن؟ على كل حال النصوص تجرى على ظاهرها، المؤمن ما يشمل الكل، والكافر ما يشمل الكافر من الجن، ويعني على كل حال تجرى النصوص، تمر النصوص كما جاءت، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية الاستبراء، وإذا كان الاستبراء يأخذ وقتا طويلا كيفية العمل؟ ما أدري وش يقصد بالاستبراء، استبراء الاستبراء من البول؟ لا، إذا انقطع البول واستنجيت بالماء أو استجمرت خلاص، هذا هو الاستبراء من البول، لكن هذا لا يستبرئ من البول، بمعنى ما يهتم إذا أصاب ثيابه وأصاب جسده، لا يغسله ولا يهتم، لا يتنزه من البول. أي نعم. نسأل الله السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول السؤال الأول: يدعي الكثير من الدعاة في بلاد الغرب أن مجرد السماع برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي، وإنما يجب إقامة الحجة لأن الرسالة إيش؟ تصلهم مشوهة، تصلهم مشوهة. إيش؟ ما صحة هذا القول؟ طيب ما سمعت الحديث؟ هنراجع الحديث، لأن مراجعة الحديث فيها خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم برقم 240: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، مجرد أنه يسمعه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. اللي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يبحث، إذا كان عنده شك يبحث، هذا معرض، لا يعذر بجهل، بمجرد ما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بلغته الحجة. أي نعم. فهذا الحديث نص، والتحذلق حتى تقوم الحجة عليهم وتروح. على كل حال هو مكلف إذا كان من أهل الكتاب، إذا كان عنده علم، إذا كان عنده الحين البحث العلمي تجد أنه من أعظم الباحثين، عنده منهج تجريبي وعنده بحث علمي دقيق جدا، لكن في أمور الآخرة أو في أمور الدين لا يعبأ بها. لما لا يبحث؟ يبذل شيء من الجهد مثل ما يبذل جهده فيما يسميه أبحاث علمية ويتأكد. وهذا لا يعذر الحقيقة إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعرض وقال يعني دعك من هذا. هو كثير منهم لا يريد النقاش نهائيا، ولكن يقول حدثني عن الدولار وعن، أما هذه فضعها على الرف. هذا معرض، لا يعذر بجهله لأنه معرض. المفرط فيما لا يسعه جهله، والمعرض عن الذكر بعد إذ جاءه، ونظلم ممن ذكر بآياتنا ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. أمر واضح. يقول السؤال الثاني: ورد كثير من الأحاديث التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خالدين في النار كالعاقل والديه، فما قولكم؟ ما أعرف هذا. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وليس فيه حديث يعارض هذا، ليس فيه حديث. والدخول في النار لا يعني الخلود، هناك دخول هناك ورود، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لكن الورود لا يقتضي الدخول، والدخول لا يقتضي الخلود. خلود شيء والدخول شيء. لا يخرج في النار إلا الكافر والمشرك، الشرك الأكبر هو المشرك كافر. نعم. ثالثا يقول هام جدا: أختي إيش من فضلك. ما أدري، عندي يمكن تعرف كتابة أهل المغرب شناقي طاولة، والله ما أدري عنك، خاونك ما تعرف. جت الأسئلة منا، رديت أنت منا وجت منا، وإيه سؤالك؟ إيش مشكلة؟ بارك الله فيك. يا شيخ واضح واضح، بس انه خط مثل خط الشيخ حماد الله يرحمه. اقرا زحير الله عاد بس يقول افتى مفتي احسبها انا اختي، شوف كيف احسنتي افتى، نعم احسنت نعم، افتى مفتي جمهوريه ايش جمهوريه ايش تونس بان الحجاب عاده جاهليه. مع والله ما ادري انت تنقل لنا، لكن ما اظن ان مفتي من العلماء انه يفتي بهذا بهذه الفتوى، هذه فتوى جاهليه، او على كل حال فتوى جاهليه يريد بها الله اعلم ما يريد ان كانت صحيحه، مع العلم ان هذه، لكن ما اظن ان عالما يفتي بمثل هذا، ان هذه الدوله تحارب ايش ادري تحارب في وتضيق عليهم اي تحارب وتضيق عليهم يعني، فهل ايش يعتبر من الكافرين الذين تجب محاربتهم؟ اي صح، هذا السؤال مهم. على كل حال تونس يعني اهلها مسلمون وحكامها مسلمون، ولكن ربما يحكمون أو بغير الإسلام، ربما يكونون عصاة بهذا، لكن يصلون إلى حد أنهم يقولون الإسلام لا يصلح، يعتقدون يحكم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما أنزل الله غير صالح، هذا كافر. أما من يحكم بغير ما أنزل الله وعقيدته ثابتة بأن ما أنزل الله هو الحق وهو الصالح، لكنه يحكم بغير ما أنزل الله سياسة غلبته يعني هوى غلبه هوى، هذا عاصي، هذا عاصي، حكمه حكم العصاة، إذا مات من غير توبة فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما الحاكم الثالث فهو الذي اجتهد في الحكم، وهذا الذي ظهر له يرى أن من المصلحة الدينية أن يعني لا يلتزم بالحجاب، يرى، قد يرى هذا، مثلا شخص يريد أن يعلم ابنته ولا يحصل تعليمها إلا بأن تكشف الحجاب، فتركها جاهلة مفسدة، كشفها الحجاب مفسدة، أيهما أخف؟ قد يجتهد مجتهد في هذه الحال. هذا على كل حال بحسب ما يعلم الله من حاله، إن صدق في اجتهاده وهو مخطئ في هذا فعلى كل حال له يعني له أجر على اجتهاده ولا إثم عليه، لكن إذا تحقق أنه ارتكب أدنى المفسدتين لتلافي أعلى المفسدتين فهذا أصل من أصول الإسلام، يعني ارتكاب أدنى، إذا كان لابد لك من ارتكاب المفسدة إحدى المفسدتين فتنظر أيهما أخف لتدرأ الأشد، هذا من أصول الإسلام. أو كان هناك مصلحتين إحداهما أرجح من الأخرى فتفوت الأدنى رجحانا لتحصل الأعلى، وهذا أيضا أصل من أصول الدين. يعني فعلى هذا النسق أو من هذا المنطلق أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالكافر لإخراج الظالم. أرجو أن يكون الجواب واضح إن شاء الله. ها؟ إيه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، نعم ما قلنا نطيعه في معصية الخالق، نحن نقول نطيعه في درء المفسدة العظمى، وهذا ما هو معصية، هذا طاعة. إذا كان يريد أن يدرأ المصلحة المفسدة العظمى فهذا طاعة. ثم لا يغيب عن بالكم يعني الانتخاب والتعيين ما هو على أساس الكتاب والسنة حتى تطالبوه بالكتاب والسنة، لو أراد أن يطبق الكتاب والسنة ثرت عليه، يعني أقصد في المجتمعات الأخرى، أما هنا في هذه البلاد لا، والحمد لله، لأنها مأرز الإيمان وهي جماعة المسلمين. فمن نعمة الله على المسلمين أن ولي الأمر فيها بويع على الكتاب والسنة وقبل ذلك واستقام له الأمر، ففي داخل سلطانه ولله الحمد يعني تطبق الحدود وتقام الحدود وتطبق الشعائر العظمى، ولا وراية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تضلل وثنا يعبد من دون الله في داخل سلطانه. فنحمد الله ونشكره، احمد الله على هذه النعمة. أي نعم، هذه هي البلاد الوحيدة التي يعني البيعة فيها على الكتاب والسنة، وانعقادها انعقاد شرعي. أما انعقاد البيعات الأخرى فهو لا شك أنها انعقدت، لكن انعقاد دنيوي. والسياسة ثلاثة أنواع: سياسة شرعية وسياسة شيطانية وسياسة دنيوية، ولكل سياسة حكمها. الله المستعان. أرجو أنه يكون واضح. هذا اللي خاف منه الشيخ أنس، يقول ما اسمه هذا الشرح ومن هو الشارح وكيف الحصول عليه. أحولك على الشيخ أنس، الشرح اللي نحن بصدده. أي نعم، هذا صاحب السؤال يعني ألزم. أي نعم، ألزم الشيخ أبي أنس فإن شاء الله يدلك على خير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.